العمر يفنى والنواصي تشيبي واللي قضى ربي على العبد جاري والعمر محدود زواله قريبي لا تمي وقته راحي دون اختيار العمر يفنى والنواصي تشيبي واللي قضى ربي على العبد جاري والعمر محدود زوال قريبي لا تم وقته راح دون اختياري والعمر شمس لازم انه تغيبي تشرق وتغرب والاجل بانتظاري ويام عمرك كلها للمغيب ثلاثه ايام من عضى وتباري والعمر شمس لازم انه تغيبي تشرق وتغرب والاجل بانتظار ايام عمرك كلها للمغيب ثلاثه ايام من عضى وتباري امس مضى وقفه وربك حسيبي بلي حصل واسدل عليها ستاري بلي حصل واسدل عليها ستاري العمر يفنى والنواصي تشيبي واللي قضى ربي على العبد جاري والعمر محدود زوال قريبي لا تم وقته راح دون اختياري العمر يفنى والنواصي تشيبي واللي قضى ربي على العبد جاري والعمر محدود زوال قريبي لا تم وقته راح دون اختياري الماضي ينسه لا تعيش تعذيبي لن نفسي واحرق كل ماضي بناري واستغفر الله للخطا لا تخيبي واثبت على المعروف ليل ونهاري الماضي ينسه لا تعيش تعذيبي لن نفسي واحرق كل ماضي بناري واستغفر الله للخطا لا تخيبي واثبت على المعروف ليل ونهاري والغد علم عندي ربي وغيبي مجهول علم خافي وامتواري مجهول علم خافي وامتواري العمر يفنى والنواصي تشيبي واللي قضى ربي على العبد جاري والعمر محدود زوال قريبي لا تم وقته راح دون اختياري العمر يفنى والنواصي تشيبي واللي قضى ربي على العبد جاري والعمر محدود زوال قريبي لا تم وقته راح دون اختياري اترك هواجسه وخلك لبيبي يمكن يزورك او يزور الدياري ويوم انت عايشه ذاك يوم عجيبي هو العمر لحظه بدون انتظاري اترك هواجسه وخلك لبيبي يمكن يزورك او يزور الديار ويوم انت يوم عجيب هو العمر لحظه بدون انتظاري هالعمر يغنم قبلي يوم نحيبي نرحل من الدنيا ولا نستشاري نرحل من الدنيا ولا نستشاري العمر يفنى والنواصف شيبين واللي قضى ربي على العبد جاري والعمر محدود زوال قريبي لا تم وقته راح دون اختياري العمر يفنى والنواصف شيبي واللي قضى ربي على العبد جاري والعمر محدود زوال قريبي لا تم وقته راح دون اختياري. Thank you.